قلنا علل لأن الحديث في هذا ضعيف. نعم. أقول قلت علل لأن الحديث في هذا ضعيفة فنرجع للتعليم لأنها طهارة. طهارة إيش؟ ضرورة ولا رخصة؟ طيب لأنها طهارة ضرورة فتتقيد. تقيد بقدر الضرورة. بارك الله فيك. جيد. هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكبر؟ نعم. تمسح. لماذا؟ قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. إذا عجز عن بسط الوضوء فإنه يمسح عليه. عموم الأدلة الدالة على أنه لا يوجب على الإنسان إلا ما استطاع. إيه نعم. أما حديث صاحب السرية فهذا ضعيف ولا لا لكان فيه دليل واضح. الحيض نأخذه الآن. يقول باب الحيض فعرفوا لنا يا محمد. الحيض مأخوذ من حاضر الوالد إذا سال. نعم. وهو دم طبيعة المتدل لإعتاد المرأة في أوقات بعده إذا بلغت. طيب هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أن نساءهم أنهم عوقبوا بحيض نسائهم أو هو دم طبيعة وجب الله؟ الثاني. بدليل حديث عائشة. حاضر في سبيل حذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله عليه وسلم. أحسن. كتبه الله كتابة شرعية ولا قدرية؟ كتابة قدرية. متن لا تتعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحتاج يمكن تحتاج للتعليق. المؤلف رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة. لكن فما هو الحيض؟ السيل. سيل الشيء. نعم. ومن قول حاض الوادي بمعنى سال. نعم. وفي الاصطلاح دم طبيعة وجب الله. في الاصطلاح والشرع. نعم. وفي الشرع. نعم. دم طبيعة وجب الله. نعم. يخرج من قعر الرحم. نعم. في فائدة التغذية المولود متى يكون؟ إذا بعد البلوغ. نعم. عند بلوغ المرأة. عند بلوغ المرأة لأنه هو يحصل من البلوغ. نعم. طيب ذكر العلماء الحكمة في خلق هذا سامي. الحكمة في ذلك أن المولود يتغذى به بإذن الله. المولود المولود يتغذى باللبن. الجنين يتغذى. طيب وذكروا علامة لهذا قالوا لأن الحامل إذا حملت لا تحيض. نعم. طيب هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم؟ دم الحيض قديم. كيف؟ قديم. قديم. ما هو الدليل؟ الدليل هذا أمر أو شيء على بنات آدم. أحسنت. طيب هل للحيض سن معين في ابتدائه وانتهائه؟ وهذا لم نتكلم عليه. هذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إن الحيض له سن معين ابتداء وانتهاء، ولكن الصواب أنه ليس له سن معين لأن النساء تختلف.